بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا قبل الانقطاع، قبل استاذ هذا الكتب طبعا وصلت وستوزع، وجزى الله من كان سببا في طبعها خيرا، وجزى الله من وجزى الله من طبعها على نفقته خيرا. ولا يمنع بأن تراجع لكل من وجد خطأ يحتاج إلى تصحيح ينبه عليه ويكون مشكورا، لأن من عادة الإنسان النقص. والذي عنده حساب من قبل طبعة أولى يتصرف فيه بهدية أو ما شابه ذلك، لأن لا شك بأن الطبعة الثانية سيكون مستدرك فيها أشياء لم تكن في الطبعة الأولى، وإن كانت قليلة وليست بالكثيرة. وصلنا إلى الحج. أخذنا في الحج بشيء تعريف، فقلنا بأن الحج بلغة هو المنع، ومنه الحاجب لأنه يمنع من الدخول على السلطان، ومنه حجاب المرأة لأنه يمنع من النظر إلى وجهها. وقلنا بأن الحجم في الاصطلاح هو منع من قام به سبب الإرث، من إرثه كله أو من أوكل حظيه. وأظن بأنني شرحت التعريف وبينت بأن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بوصف، وقد نفذت له بالمانع من موانع الإرث، وقلت بأن الإنسان بهذا يحجب باعتبار الوصف القائم به. وقلنا حجب شخص أو بشخص، وهو الحجب بذاته. وينقسم حجب الشخص الى قسمين، هذا اخذناه ولا ما اخذناه؟ والله ما اخذناه نسيته. ها اعيد. ها هو اصلا الفرائض ترى تحتاج دائما الى متابعه، حتى لو درسها المدرسه السنه يخلقها سنه ثانيه ما عاد يدرسها السنه اللي بعدها. لا بد يكون الإنسان على صلة بها صلة دائمة، يكون على صلة بها صلة دائمة. نعم. طيب يعود الحج في اللغة معروف، لكن في الاصطلاح في الاصطلاح. عندي مثال عبد العزيز يشله زوج وين الغلام الثاني وين الغلام طيب زوج يا ابن الزوج يلف الربع صح خذ سنت الربع قريبا الباقي تعطي يا عم زيد عم طيب الآن أريد أن أعرف الحظ. الحظ عندي في الزوج والحظ عندي في العم. في العم أعرفه. هل الزوج قام بسبب الإرث وهو النسح نسح، والعم قام بسبب الإرث وهو النسب أو القرابة، النسب أو القرابة. الآن الزوج له نصيب غير الربع ولا ما له النصف أكثر ولا لا أكثر، والعم يرث الأصل وما يرث يرث. الآن أنا منعت الزوج من أوفر حظ له يعني من النصيب الأعلى، والعم منعت من النصيب كله هذا الحظ. إذا فهو يعرف الحظ منع من قام به سبب الإرث الزوج، قام به سبب الإرث وهو النكاح. منع من قام به سبب الإرث من إرث إيش؟ شهوة بيانه من إرث إيش؟ نتشوفين؟ نتشوفين هذي؟ من إرث إيش؟ كله أو من أوفر حظه. منعوا شهوة بيانه فرد المثال يتضح المقال. منع ايش؟ من قام به سبب الارث من او من اوفر حظه او من اوفر حظه. اذا او من اوفر حظه هذا هو تعريف الحج. ينقسم الحج الى قسمين، إلى قسمين. الزوج يشترط السحت مدبر ما في ربع ما في مثمن من يدور ربع. بسم الله عليكم بسم الله عليكم بسم الله عليكم. طيب الابن هذا ما شاء الله كلكم قضاء بسم الله ما شاء الله. الابن ما هذا القدر هذا منع من موانع الارث. طيب والاخ الباقي طبعا الحج عندي الان المحجوب الان منه الابن. ايش اللي حجبه؟ القتل. القتل وصف ولا شق؟ وصف. اذا اقول الحجب الاول حجب بوصف، حجب بوصف وهو ان يكون في الوارث مانع من موانع الارث، ان يكون في الوارث مانع من موانع الارث، مانع من موانع الارث. طيب عند الزوج هنا محجوب. نعم هذا مثل الاب ما يكون قاتل ما يرث مره اذا قتل ولده. اذا مثلا اب قتل ابنه محمله محمد مليونير، هل الأب يرث من محمد المليونير ولا جرش؟ لما قتله يريد ماله، فعين لبنقيض قصده ما يرث شيء. أي واحد، أي واحد، ممكن زوج يقتل زوجته، ممكن ايه قتل الاب، عد هذا يرجع الى الى الى القاضي واجتهاده، يعني يقدر القاضي، يقدر كيفية القتل هل هي مانع او لا. وقد قلنا في القتل المانع كل قتل اوجب قصاصا او دية او كفارة، فاما ما اوجب قصاصا العمد، واما ما اوجب دية فالوالد يقتل ولده، واما ما اوجب كفارة فقتل الخطأ. لكن ان كان يدافع عن نفسه هذا يرجع الى القاضي، ما يفتح الباب الا عند القاضي. لو انك فتحت الباب للناس كل واحد ياتي يقتل الى مدى دافعت عن نفسه، فلا يفتح الباب، هذا يرجع الى القاضي في هذه المسائل، يرجع الى القاضي في هذه المسائل. نعم. اذا الابن القاتل محجوب لحجاب بيوصل لذلك، وهذا ما اللي حجبه؟ الابن. والعم اللي حجبه شخص. اذا وينقسم الحجب الى قسمين، حجبا بيش وحجبا بيش بشخص. اما الحجب بوصف فيدخل على جميع الورثة، فأما الحجب بوصف فيدخل على جميع الورثة، كل الورثة يدخل عليهم هذا الحجب. نعم. إذا يدخل على جميع الورثة المحجوب بوصف، هل يؤثر على من معه؟ ها؟ ما يؤثر، يزيد أو عدم سواء. فالمحجوب بوصف وجوده وعدمه سواء. ماذا؟ شوف الابن، لو كان الابن له تأثير، ايش ياخذ الاخ الشقيق؟ ما اعرفه. ايش تاخذ الزوجه؟ الثمن. تاخذ الزوجه الثمن. الثمن. نعم. اذا نقول والحجب ينقسم الى قسمين، القسم الاول وهو المحجوب بوصف ويدخل على جميع الورثة، ويدخل على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده وعدمه سواء. أما الحجب بالشخص فهو هو تعريف الحجب بالضبط، منع من قام به سبب الإرث من إرثه كله، أو من أوفر حظوه، أو من أوفر حظوه. الأخوة اللي عندهم الكتب، الأخوة اللي أسموا متأخرين أعطوهم، إحنا غلطنا أن أعطينا بعد السلام باخر، في ناس أخذوا إمام منا من الفرائض، لكن الله يقبلها، الله يقبلها منا يسجى أن نخرج خلانا. طيب المهم على كل، أقول المحجوب بشخص هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه كله أو من أوفر حظه، وينقسم حجب الشخص إلى كم؟ إلى قسمين. وينقسم حجب الشخص إلى قسمين، القسم الأول حرمان، هذا هو. القسم الثاني نقصان، والحجب الثاني نقصان، الحجب الثاني نقصان. نعم. من يعرف بحجب النقصان؟ من أوفر حظه أبدا، في نفس التعريف، منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظه. طيب الحرمان، منع من قام به سبب الإرث من إرثه كله، منع من قام به سبب الإرث من إرثه كله، من إرثه كله. طيب أقسام حزب المقسام، وأنا أتوقع أني شرحتها حتى هذه، شرحتها؟ طيب أقسام حزب المقسام لماذا؟ ينقسم حزب المقسام إلى سبعة أقسام، ينقسم. بدكم أن أعطيكم أمثلة قبل أن ننتقل إلى حزب الله، ثبت المعلومة. طيب خذ المثال هذا، خذ المثال هذا، زيت وابن وابن ابن، يلا الزوج الربع صح، ليش؟ ممتاز، يجوز الرياء، ممتاز. ايوه الابن الباء اصلها ايش؟ بالنفس، اصلها بالنفس. ومن الابن لا يرث شيئا. طيب نرجع على التعصيب شوي، الريوس لماذا لا يرث ابن الابن؟ تعصيب في ناس يقولون اقرب منزله، وفي ناس يقولون ايش؟ الأقرب منزلة ولا أعلى منزلة؟ إيش ال الأقرب منزلة؟ إذا الأقرب منزلة لوجود الأقرب منزلة. الابن طوالي في الميت، ابن الابن دون أبوه ميت إيش؟ واحد. إذا لوجود الأقرب منزلة. طيب خلاص انتهينا من التعصيب. ابن الابن يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. ما اللي حجبه؟ الابن. إيش يسمى هذا حجبه؟ حرمان. والزوج نقصان، والزوج حج نقصان. طيب خذ مثال آخر، زوجة وأخ شقيق وأخ لير الزوجة الربع، ممتاز. أيوة باقي المال عصبه ايش؟ بالنفس. الاخر لا يرث شيئا. طيب نرجع شويه للتعصيب، معلش ولو روشنا اليوم شوي لكن تروي فيها فائده ولا لا؟ طيب لماذا لا يرث الاخر اي لوجود الاقوى؟ لوجود الاقوى. كيف اقوى؟ اي لان من جهتين وهذا من جهه واحده، لوجود الاقوى. طيب الاخ لاب محجوب حجوش حرمان، اللي حجبه الاخ الشقيق شخص ولا وصف؟ شخص. طيب الزوجة لا لا ما هي محجوب، خذ نصيبها كامل، خذ نصيبها كامل. طيب مثال ثالث، اخ لام قاتل، عم لأب أو أم وأخ لأم قاتل، نعم وعم، معلش وعم، عم لأب، عم لأب. ليش الثلث؟ ممتاز، لعدم زيد هؤلاء، لعدم زيد الجمع الأخوة، فليست ايش؟ وليست عمرية، وليست عمرية، وليست عمرية. طيب والأخلم هاي كيف قاتل السبب؟ نعم حلب. طيب والعم الباقي، باقي ايش؟ عصبه ايش؟ بالنفس، عصبه بالنفس. طيب الحلب ايش نوعه؟ دور حلب دور. اذا ناخذ الاقسام حلب النقصان، ينقسم حزب النقصان إلى سبعة أقسام، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. الانتقال الأول الزوج من النصف إلى الربع، إذا نقول الانتقال الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، إلى فرض أقل منه. شوف الزوج الآن انتقل من إيش إلى الرب. إذن ويشمل من الورثة خمسة، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ويشمل من الورثة خمسة. أولهم الزوج ينتقل من إيش إلى الربع. اثنين الزوجة تنتقل من إيش من الربع إلى الثمن. الثالث الأم تنتقل من إيش من الثلث إلى السدس. الرابع بنت الإبن وتنتقل من النصف إلى السدس ومن الثلثين إلى السدس. الخامس الأخت الأب وتنتقل من النصف إلى السدس ومن الثلثين إلى السدس. أعطيكم بأمثلة، أعرف أنكم ما مرة تاريخهم كذا، طيب أعطيكم أمثلة بل مفهومة. أعطيكم أمثلة، طيب ما شاء الله ولا تقولون لا ولا يقولون لا. طيب إذا الزوج ما بيدك لا ما شاء الله من القلم ايه لا ممتاز الله يوفقك. زوج وابن، الزوج ايش الابن ايش؟ طيب زوج اخ شقيق، الزوج شريك النصف، الأخ شقيق. إذن الزوج انتقل من أين؟ لا من النصف إلى الربع. إذن ازدحام، إذن نقصان، نقصان نقص عنده كم؟ نصف، نصف يعني نصف النصف كان فضل لا في السلوية ها شوفوا هذا نصف والآن ربع. يعني لو كان نصف لو أخذ النصف عشرين الربع كم؟ عشر يعني نصف. شوف ينقص من النصف إلى نصف، من النصف إلى نصف النصف إلى نصف النصف. إذا نقول الزوج ينتقل من النصف إلى الربع. الزوجة زوجة زوجة من زوجة الشرف ابن الابن الباقي. طيب زوجة وعم شقيق، استوجب الزوجة والعم انتقلت من اين الى السن نقص ولا ما نقص؟ نقص. اذا نقول انتقال من فرض الى فرض ويشمل رقم واحد كم؟ من رقم واحد رقم اثنين. طيب رقم ثلاثة أم أخ لأب اشترك الأم ثلاث الأخ لأب باقي. طيب أم وابن اشترك والابن انتقلت من فرض إلى فرض أقل ولا لا؟ نعم انتقلت من ايش؟ إلى السدس. لأن نجس عندها كم؟ نصف كامل كامل. طيب أربعة بنت ابن اخت الاب اشترك بنت الابن نصف الاخت الاب باقي. كيف الباقي؟ من الاخت الاب البنت اللي عصبها بنت الابن، اللي عصبها بنت الابن، نعم عصبها مع الغير. طيب بنت وبنت ابن، كيف البنت النصف، بنت الابن السدس، السدس. طيب نقص ولا ما نقص؟ يعني من النصف الى ايش؟ الى السدس، من النصف الى السدس. اذا الحج نقصان ولا لا؟ نقصان. هذا رقم كم؟ أربعة. لا بعد بنت الابن، بعد فيه، بعد لها أربع بنات ابن، وعم واضح ولا لا؟ وعن أربع بنات ابن سلفين، والعم طيب بنت وثلاث بنات ابن، البنت هي النصف، بنات الابن السدس. اذا من السدسين الى وين؟ الى السدس. اذا نقول الصنف الرابع بنت الابن فاكثر، وتنتقل من النصف الى السدس، ومن السدسين الى السدس. لا، هذه المسألة يسمونها مسألة الرد. إذا وصلنا إلى رد أراد الله لنا حياة، تكون المسألة من ستة، للبنت ثلاثة وبنات الابن واحد، إذا نرد الستة إلى أربعة، فتكون بنت الابن أخذت ثلاثة أرباع، وبنت الابن أخذت الربع، زاد المسيح. ثم نصحح بنات الابن لأن واحد ما ينقسم على ثلاثة، يكون فيه انكسار، يكون فيه انكسار. نعم. رقم خمسة الأخرى الأخرى شهينا بأخ لأم، الأخ الأب النصف، الأخ الأم أخ شقيقة، أخ الأب استاذ اخت شقيقه، الاخت الاب السدس، السدس لانها مع اخت شقيقه والفه للنصف فرضا. طيب ثلاث اخوات لاب وبن عم، ايش هنا وهو الباقي، أخت شقيقة وأربع أخوات لأب. الشقيقة والثلث إلى أخوات لأب. إذا أصل عندي الآن الذين ينتقلون من فرض إلى فرض وهم خمسة، صح؟ من الأول ينتقل من شوف يد يعني ما أعرف نظرة ما أعرف نظرة لا أعرف السجرة أنا ما أشتغل أمني تسجل أمني أعرف السجرة لا أعرف السجرة سبور ينتقل منين اثنين تنتقل من ثالث من وتنتقل من الرابع لا لا ايوه فاسفه انت لازم فاسفه تنتقل من ومن الخامس فاسفه تنتقل من ومن الى السن اصبح عندي الان اذا القسم الاول من الانتقالات وهو الانتقال من فرض الى فرض اقل منه ويشمل من الورثة خمسة الاول الزوج وينتقل من النصف الى الربع الثاني الزوجة او الزوجات لكن الزوجات الازدحامات نعم نعم لكننا نقول الزوجة واحدة باعتبار الزحم وظفر الثاني الزوجة وتنتقل من الربع الى من الربع الى الثمن الثالث الام وتنتقل من الى السدس والرابع تنتقل من ومن الى السدس لغيره الاول وهو انتقال من ايش من فرض الى فرض اقل منه من فرض الى فرض اقل منه طيب الثاني من الانتقالات الثاني هل في مجال في هذه الورقة ولا اخذ واحدة جديدة ما عاد تحمله تعد في مكان هنا سرونا في الجمل الاقتصادي يا جماعة لان بعد الابعاء ما تصلح ما ادري يا ابو تصل عبد العزيز يعني اذا غلبت تصلح طيب الانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه طيب الام اولا ام ممتاز اخت شقيقه واخ شقيق الام الشقيق لوجوده في الجمع الاخت هي واخوها للذكر مثل حظ الانثيين هي عقد ايش ها بالغير وهي بالنفس وهي بالنفس طيب وليس محل الام بنت كان لكن يلا ولا لو كان محل الام بنت كان اضبط طيب النفس الثانيه بنت يا اخت شقيقة البنت الثالث والاخت الباقي الاخت الشقيقة اليس انها في المثالين انتقلت من تعصيب الى تعصيب اقل هب اجعل محل الام بنت تاخذ النص طيب الان الاخت الشقيقة اي النسيبين اكثر لها الثاني اكثر من هذا إذا معنى ذلك انتقلت من إيش؟ أقل منه، من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقلت من تعصيب اللي هو عصبة مع الغير إلى تعصيب أقل اللي هو عصبة بالغير. أصبح الآن ما في ثمن، أخيها هنا ما في منافس، هذا أكثر ولا هذا؟ هذا أكثر. إذا معنى ذلك هذا نقص ولا ما هو نقص؟ وهو انتقال من ايش الى تعصيب اقل منهم. هذا الصنف الاول، هذا الصنف الاول. الصنف الثاني بنسوهم اخلاب ايش بنت من فاهم نفس ما يغفل شريطها وقفة الصراحة شريطها شريط الوقت لبنت الابن للنص عدم نجيد الفرق لا فيش ايه عدم المعصر. طيب يغفل الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ اليد والأخ اليد، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخ سهمين لها إيش؟ سهم. طيب المثال اللي بعده بنت ابن، ترى ما يلاقي المصيبة حتى لو كانت بنت محلها، لكن من باب التنويع، لكن من باب التنويع، نعم، بنت ابن يا أخ اليد. استوى في الجن نص والأخت الباقي. إذا من هو الصنف الثاني ممن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل؟ الأخت الياب تنتقل من تعصيب من تعصيب مع الغير إلى تعصيب بالغير، من تعصيب مع الغير الى تعصيب بالغير. اذا هذا الانتقال الثاني، الانتقال الثاني وهو انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه، فيشمل من الورثة صنفان، الصنف الاول الاخت الشقيقة صح الله أعلم استخدمتم ويشمل الأخت الصنف الأول الأخت الشقيقة لا أكثر خلوها بعدين نجدين في الازدحام بيجينا في الازدحام لا أنا قلت الصنف الأول بس وتنتقل إيش التأثير اللي انتقلت منها أكثر لا من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير إلى العصبة بالغير. الصنف الثاني الصنف ما جبت لكم الأخ ما جبت أكثر أحذر ترى الأمثلة في الفوائد ترى دقيقة. شوف الأمثلة اللي قبل شوي الأمثلة اللي قبل شوي ترى أعطيتك أخت لأب وأخوات لأب ابن في ابن وبنات لأبن لكن الآن ما أعطيتك إلا واحدة لأن فيه في معنى الازدحام في التعصيب والازدحام في الفرد فما عندنا ازدحام عندنا انتقال الآن عندنا ايش عندنا انتقال ما عندنا ازدحام نحن الآن نتكلم عن الانتقال أما الازدحام ما وصلنا إذا أقول شغل أقول بأن الصنف الثاني أو النوع الثاني من أنواع الانتقالات هو انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه ما يجوز فيها ولا الفرائض ما يجوز طبعا اقول ما يجوز يعني ما يجوز واحد واحد في المئة من الناس في الغرائب ما يجوز، لأن واحد منه يوديك الداهية ويودي الناس في داهية، لا صحيح؟ يوديك في داهية أن تتسم على غير، يودي الناس في داهية ويزيع عليهم حقوقهم. فالله يعينكم، ركزوا معي في درس الفرائض، ركزوا معي بنسبة 100%، ترى 99 ما تنفع، لأن الواحد هذا بيأثر، واحد منه هذا بيأثر على الورث، ينقص عليهم ليها لنا، والتنقيص نشره، نحتاج إلى 100%. إذا أقول الصنف أو النوع الثاني من أنواع الانتقالات، نعم، وهو انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، ويشمل من الورثة صنفان، الصنف الأول الأخ الشقيقة، وتنتقل هو إلى أصل الغير، الصنف الثاني لخلق، وتنتقل من إلى العصبة الغير، نعم. أمثلات أمثلات إيه الأخوة الشقائق، أقصد الجنس ولا أقصد الجمع، أقصد الجنس ولا أقصد الجمع. وفرق بين من يقصد الجنس ومن يقصد المثلات، معنا في الازدحامات ازدحام في فرض وازدحام في تعصيب، في تعصيب. نعم، أنا أقصد الأخوات الشقائق، أقصد بذلك الجنس، أي جنس الأخوات الشقائق، ولا أقصد بذلك جمعهن، ولا أقصد بذلك جمعهن، لأن سيأتي معنا ازدحام في تعصيب. والأمر الثاني أن قد يقول لي هذا مسوغ، ليه؟ لأنني لما أشرت إلى إناث الفرع الوارث انتهى الحرج. لما قلت يعني الأخوات الشقائق والأخوات الأب مع إناث الفرع الوارث، معنى ذلك بأني أشرت للانتقال، انتقال. لكني أنا أحببت أني أعطيك مثال واحد، فالعبارة صحيحة باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار إرادة الجنس، والاعتبار الثاني باعتبار أنني لما أشرت إلى إناث الفرع الوارث فأردت الانتقال وما أردت الازدحام. ولو أردت الازدحام لاقتصرت على ذكر الأخوات الشقائق فقط، لكن لما قلت مع إناث انتفى الحرج، انتفى الحرج. نعم، طيب الانتقال الثالث، الانتقال الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. طيب شوف المثال، أم وأب وابن. الأم السدس، ليس السدس فرع الوارث، الأب يزيد فرع الوارث الذكر، الذكر. إيش ما قلنا للأم فرع الوارث الذكر؟ ما اشترطنا ذكر ولا أنثى، إذا يزيد فرع الوارث فخذه في السدس، لكن الأب مفصل. والابن أخذ إيش؟ النفس. طيب أم أب اشتاهد الأم انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه. ويشمل من الاب. وياتي الان واحد اخر جد نفس المثال. ليس بالضرورة ان يكون هو نفس المثال لكنه يكون اقرب الى الذهن. الام الثلث سدس والاب الثلث جد والاذن الباع. ام وجد الثلث الام والجد انتقال من ايش الى فرضا اقل منه. اذا هذا الانتقال الثالث وهو انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه فيشمل الاب والجد ويشمل الاب والجد. نعم. الانتقال الرابع. الانتقال الرابع ويشمل ذوات النصف مثل زوجة وبنت. وهنا زوجة وبنت زوجة استهدف الزوجة هنا والبنت وهنا وهنا. إذا الانتقال هذا في حق من؟ البنت. انتقلت من ايش؟ من فرض الى تعصيب اقل. اخي الثالث اخي الثالث الثالث شوفه من ايش؟ اقل اعكسه الى تعصيب اقل منه ويشمل ذوات النصف. هذه واحده منهم. هذه واحده منهم. طيب حط محل البنت بنت يزن نفسه. ها نفس نفس. اذا يشمل البنت وبنت الابن صح ولا لا؟ ولا دخلت الموجه عندكم الا نفس نفس وابن ابن وابن ابن. طيب الصنف الثالث جده واخت شقيقه واخت شقيقه. وهنا جده واخت شقيقه واخت شقيقه. الجدة والأخت الشقيقة والجدة والأخت الشقيقة